ذكرنا مما قاله المؤلف رحمه الله تحت موضوع الترغيب في السنة والتحذير من البدعة وما جاء من الفضل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين في علمهم وعملهم والهدي الذي كانوا عليه. وذكرنا تحت هذا الموضوع وتحت هذا الباب ما جاء من الآيات وما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا ذكرنا كما ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أقوال أئمة السلف كعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكذلك ذكرنا القول الأخير للإمام أبو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عليه رحمة الله في ذلك الأثر العظيم الذي يحث فيه الناس على اتباع هدي من سلف وترك الابتداع في الدين، وأن يرفض الإنسان آراء الرجال التي يقولونها باستحساناتهم وتخرصاتهم وهي مجرد رأي لا يستند ولا يعتمد ولا يقوم على نور من الدليل المأخوذ من الكتاب والسنة. قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، وفي بعض الروايات وإن زخرفوه لك بالقول، لأن الباطل مهما كان فهو باطل ولا يمكن أن يكون حقا، ولهذا تجد أهل الباطل لا يذكرون الباطل ولا يبلغونه للناس ولا يوصلونه إليهم كما هو أو كما يدل عليه هذا الباطل، وإنما يحسنون له الألفاظ ويزينونه ويجملونه حتى يخدعون به الناس، وهذا اتباعا للسنة ولطريقة إمامهم في التمويه والدعوة إلى الباطل، وهو إبليس لما قال لآدم يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع، وهذا كلام قد سبق الكلام فيه، وما ذكرناه من كلام أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله. وتوقفنا عند تلك المناظرة أو القصة التي جرت لرجل من سلفنا الصالح مع رجل من أهل البدعة، ولم نأتي على شرح هذا الأثر، وهذا الذي سوف نستمع إليه إن شاء الله، وسيأتي شرح ذلك بعد قليل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدبي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أتوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع عليه. نعم، هذه قصة أو هو عبارة عن مناظرة، عبارة عن مناظرة بليغة قاطعة من حيث النظر، وإنما قلنا من حيث النظر لأنه لم يذكر المناظر فيها أدلة من الكتاب والسنة. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يناظر إلا بالدليل، لأنه أحيانا يستطيع أن يفهم خصمه وأن يلقنه الحجة بما عنده من الفهم وما عنده من العقل النير، حيث يمكن أن يلقنه الحجة ويقيم عليه الحق دون أن يلجأ إلى ذكر الأدلة في الكتاب والسنة. وهذه الفهم وما عنده من العقل النير، حيث يمكن أن يلقنه الحجة ويقيم عليه الحق دون أن يلجأ إلى ذكر الأدلة في الكتاب والسنة. وهذه المناظرة تكلم عليها كثير من أهل العلم، وهي مبثوثة ومذكورة في كتبهم، اعتنت بها كتب التاريخ وكتب التراجم وحتى كتب العقائد، ولكن معظم المصادر ليس فيها ذكر اسم هذا الرجل، يعني هذا الرجل العالم صاحب المناظرة الذي ذكره المؤلف بأنه الآذرمي، يسمى الآذرمي. وأكثر هذه المصادر ذكرت أنه جيء برجل موثقا لأجل تعذيبه، موثقا يعني بالسلاسل حتى يسجنونه ويضربونه لكي يرجع عن القول بما امتحن به الخليفة في ذلك الزمان الناس كافة والعلماء خاصة. وهذه المسألة التي امتحن فيها هؤلاء الخلفاء الثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، هي بدعة القول بخلق القرآن. وكما ذكر المؤلف أن هذا الرجل اسمه الأذرمي، وسنتكلم عليه إن شاء الله. ولعل لهذا السبب، يعني في بعض المصادر التي لم تذكر اسم هذا الرجل، جعل بعض العلماء يتوقف، منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، حيث قال لم أطلع على ترجمة للأذرمي ومن معه ولا أعلم نوع هذه البدعة المذكورة. وأنا على يقين بأن الشيخ لما شرح كتاب لمعة الاعتقاد لم يكن متفرغا له، أي متفرغا للبحث، ولهذا لا تجد ذلك النفس المعروف عند الشيخ في شرحه لكتاب لمعة الاعتقاد، على خلاف ما هو معروف عنه في شرحه لبعض الكتب في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير، ولسيما شرحه الماتع على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا ما أظن أن الشيخ رحمه الله لا يعرف ترجمة للأذرمي ولا يعرف نوع البدعة المذكورة التي بسببها جرت المناظرة، وإنما هذا يكون قد شرحه يعني قراءة على الناس يقرأ عليه القارئ، وهو يذكر بعد ذلك شيء من التعليقات مما تحويه ذاكرته ومما يحتفظ به من العلم في دراسته لبعض هذه المسائل. ولهذا يظهر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن هذه القصة فيها موهمات، فيها موهمات أربعة، منها هذا الرجل الأذرمي، والثاني المناظر له يعني الذي جرت معه المناظر، والموهم الثالث هو الخليفة، الخليفة الذي حضر هذه المناظرة، والمبهم الرابع هي البدعة التي بسببها جرت هذه المناظرة. لكن نقول بعد الاطلاع ومعرفة هذا الرجل وهو الإمام الأذرمي يمكن أن نتعرف بعد ذلك على بقي هذه المبهمات. وهذه القصة لشهرتها ذكرها كثير من أهل العلم في كتبهم، وسبق أن ذكرت إن لم تكن ذاكرتي في الدرس الماضي من ذكرها في كتبه أو في كتابه، منهم الإمام الحافظ حافظ المشرق الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ مدينة السلام. مدينة السلام هي بغداد عاصمة العراق اليوم، ذكر هذه القصة في تاريخ بغداد. ومن طريقه ذكرها ابن الجوزي الحافظ ابن الجوزي عليه رحمة الله، هو إمام حافظ مكثر من التصنيف والتأليف، ذكرها في كتابه مناقب الإمام أحمد. ومن طريقه أيضا ذكرها ابن قدامة مؤلف هذا المتن في كتابه التوابين، وأخرجها أيضا الأجري في كتاب الشريعة، وهو كتاب جليل ماتع يحسن لطالب العلم أن ينظر فيه وأن يقرأه كثيرا، لأنه جمع فيه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وممن أورد هذه القصة أيضا الحافظ الكبير الإمام ابن كثير صاحب التفسير وصاحب الكتاب الماتع البداية والنهاية في التاريخ، وذكرها أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه القيم سير أعلام النبلاء، وقال عن هذه القصة أنها قصة مليحة، وإن كان في طريقها أو في بعض طرقها من يجهل أي فيه مجهود، لكن قال له شاهد. ومن من أوردها أيضا من المؤرخين وإن كانوا من أهل البدعة الإمام المسعودي في كتابه مروج الذهب، وهذا كتاب أيضا له قيمته في التاريخ، لكن صاحبه معتزلي لا يفرح به في تقريره لمسائل اعتقاد المعتزلة وفي هجومه على أهل السنة. إذن هذه القصة جرت لرجل ذكر المؤلف بأنه يسمى الإمام الأذرمي، والأذرمي هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي، وفي كثير من النسخ وربما التي هي عندكم مكتوب الأذرمي بالدال، وهذا تصحيح، هذا تصحيح خطأ، الأصل فيه الأذرمي بالذال المعجمة بالذال نسبة إلى آذر، هكذا ضبطه السمعاني في كتابه الأنساب، الأذرمي أو الأذرمي بالذات. وقال آذر هذه هي قرية من قرى أذنة، بلدة من بلاد الطغر ما وراء النهر وبلاد خراسان. وهذا الإمام الكبير جزم غير واحد من أهل العلم بأنه هو صاحب هذه القصة وصاحب هذه المناظرة، يعني غير الإمام ابن قدامة، منهم الحافظ أبو بكر أحمد ابن عبد الرحمن الشيرازي حيث ذكر هذه القصة وقال في نهايتها وهذا الشيخ هو أبو عبد الرحمن ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي. وكذلك قال الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ، ولكن ذكرها بصيغة التمريض، قال ويقال أن هذا الشيخ كان أبا عبد الرحمن الأذرمي. وهذا الرجل ثقة من الثقات الذين كانوا يأخذون العلم والحديث عن العلماء الكبار، كما أخذ عنه العلم علماء كبار أيضا، فقد روى عن وكيع بن الجراح، وروى عن سفيان بن عيينة، كما روى عن عبد الرحمن بن مهدي، وهؤلاء من أئمة السلف وأئمة الحديث الكبار. وروى عنه، وهذا لجلالته أيضا، روى عنه أبو داود والنسائي وغيرهما، ووثقه أبو حاتم والنسائي، وخصه السمعاني في كتابه الأنساب بترجمة واسعة، وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب. هذا فيما يتعلق عن صاحب هذه المناظرة، إذن فهو معروف عندنا وغير مجهول عند العلماء، وذكر غير واحد بل جزم أنه صاحب هذه القصة. وأما الموهم الثاني وهو المناظر له، المناظر لهذا الرجل هو أي صاحب البدعة أو الإنسان أو الرجل الذي تكلم بهذه البدعة، بدعة خلق القرآن، هو قاضي كبير أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد البصري البغدادي، البصري البغدادي عدو الإمام أحمد بن محمد، كان يلقب بأحمد البدعة، وكان رئيسا للقضاة في عهد المأمون، ولد سنة 160 للهجرة وتوفي سنة 240 للهجرة، وكان شديد البغض للإمام أحمد حتى إنه كان يحرض الخلفاء على قتله، فكان يقول للمأمون يا أمير المؤمنين يقتله فإنه ضال مضل. أنه كان له المجد في ثلاثة أشياء، كان له المجد في ثلاثة أمور: الثراء يعني كثرة المال، والقضاء كان رئيسا للقضاء في عهد المأمون وظل كذلك في عهود الخلفاء الذين جاءوا بعده كالمعتصم والواثق بالله، الثراء والقضاء والحظوة عند الخلفاء، عنده المكان عند الخلفاء، حتى قالوا كما ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أنه أول من افتتح الكلام عند الملوك، وكانت الملوك لا يحل ولا يشرع لأحد أن يفتتح الكلام في مجالسها، فالملك هو الذي يتكلم أولا، ولكن هذا لفصحته وبلاغته ونباهته هو الذي افتتح الكلام عند الملوك، فكان يتكلم قبل أن يتكلم الملوك، ولهذا قالوا كانت له الحظوة عند الخلفاء. وما يدل على أنه كانت له هذه المكانة عند الخلفاء أنه هو صاحب هذه البدعة، وهو الذي أجبر الخلفاء على أن يمتحنوا الناس بها وأن يمتحنوا العلماء في ذلك الوقت، ولكنه لما كان صاحب بدعة وأذى الناس في ذلك وسجن جماعة من الناس بسببه ومات من مات منهم بذلك، عاقبه الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا: وما ربك بظلام للعبيد. فمرض مرضا خطيرا يسمى مرض الفالج، ثم لما مات لم يجد حتى من يغسله ولا من يكفنه، ولم يسد جنازته مخلوق، لأن الخلفاء الذين كانوا معه ماتوا وبقي وحده. بل ذكر ابن كثير كما سبق وأن ذكرت في الدرس الماضي في البداية والنهاية أنه بقي قبل موته 4 سنين لا يستطيع أن يحرك جسده أو أن ينتقل من جنب إلى آخر، بل وحرم أكثر من ذلك لذة الشراب والطعام والنكاح، وهذا مصير كل مبتدع. أما أهل السنة فإن الله سبحانه وتعالى يرفع ذكرهم حتى وإن كانوا في زمانهم من المغمورين ولا يسمع بهم أحد، ولذلك اشتهرت تلك المقولة التي كانت أو كان يقولها الإمام أحمد ونسبت إليه، كان يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز، أي لما يموت الواحد منا نعرف من كان على الحق ومن كان على الباطل. ولهذا لما مات ابن أبي دؤاد لم يشهد جنازته مخلوق، وجنازة الإمام أحمد قيل أنها أعظم جنازة في التاريخ، حتى خرج أهل العراق بصريهم وكوفيهم وبغداديهم ولم يبقى أحد من المسلمين، بل لم يبقى حتى النصارى الذين كانوا على غير دين هذه الملة، خرجوا ومنهم من أسلم في ذلك اليوم العظيم، وقالوا حتى أن الناس لم يصلوا العصر، يعني كون أهل المساجد كانوا في المقبرة في تشييعهم لجنازة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذي كان بحق ناصر السنة وناصرا لدين الله عز وجل وقامعا لهذه البدعة، حتى قال بشر الحافي: الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين برجلين، نصره بأبي بكر يوم الردة، ونصره بأحمد بن حنبل يوم المحنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ذكر ترجمة هذا المبتدع كثير من العلماء، منهم ابن خلكان في وفيات الأعيان، وابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ولقبه بالقاضي الكبير، وكذلك ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب. وأما هذا الخليفة وهذا المبهم الثالث الذي حضر وشهد هذه المناظرة، فهو الخليفة الواثق بالله، الواثق بالله هارون ابن محمد ابن هارون الرشيد، تولى الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم في سنة 24 للهجرة. ولما تولى الخلافة أيضا بقيت هذه المحنة في عهده وامتحن بها الناس بل وسجن جماعة. ولكن بعض المصادر التي ذكرت هذه القصة وهذه المناظرة ذكرت توبة هذا الخليفة وهو الواثق بالله بأنه تاب، منهم ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وقبله ابن قدامة في كتاب التوابين، حيث ذكر أن هذا الخليفة في آخر عمره تاب من هذه المحنة ومن امتحان الناس بهذه البدعة. والدليل على هذا ما ذكره المؤلف نفسه في خاتمة هذه القصة لما دعا على ذلك المبتدع بأن لا يوسع الله سبحانه وتعالى عليه، فاستصوب الخليفة الذي حضر هذه المناظرة رأي الإمام الأذرمي في ذلك. ولهذا ذكره ابن قدامة أيضا في كتاب التوابين فقال توبة الواثق بالله وابنه المهتدي، توبة الواثق بالله وابنه المهتدي. وأما المبهم الرابع فهذه البدعة هي بدعة القول بخلق القرآن، وحقيقة هذه البدعة وإن كنا قد نتكلم عليها إن شاء الله لما نتكلم عن بعض صفات الله عز وجل، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، هذه البدعة بدعة القول بخلق القرآن حقيقتها أن القرآن أو أصحاب هذه البدعة يقولون بأن القرآن مخلوق، أي أن القرآن حادي، فجعلوه كسائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أي منفصل عن الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يجعل القرآن كما سبق وأن بينت ونبهت يجعله قليل القيمة بل عديمها في نفوس الناس، ينظرون إلى القرآن كأي شيء مخلوق فيقولون لو كان يعني غير مخلوق لكان أولى بالتقديس والإجلال. ولهذا فإن إذا قلنا بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أننا ننزع عنه ما خصه الله سبحانه وتعالى به، وننزع منه تلك القداسة التي جعلها الله عز وجل في نفوس المؤمنين لما يعلمون أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى كان متكلما. ولا يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متكلما ثم بعد ذلك تكلم فنطق بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن. ثم إذا قلنا أيضا أن القرآن مخلوق فهذا يؤدي بنا إلى نفي كلام الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وإنكار تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى لما قال عز وجل في محكم التنزيل وكلم الله موسى تكليما، وهذا في آخر المطاف يؤدي بنا أيضا إلى إنكار جملة من الصفات أعظمها صفة العلم لله سبحانه وتعالى، أعظمها صفة العلم. لماذا؟ لأن كلامه سبحانه وتعالى من علمه. وحتى لو سلمنا أن القرآن مخلوق فهذا يستلزم أن الله سبحانه وتعالى كان جاهلا قبل أن يخلق كلامه، إذ كلامه من علمه. ولهذا لما أنشأ المبتدع هذا القول وهو القول بخلق القرآن ضبط أهل السنة تعريفا، ولو لم يقولوا ولم يأتوا بهذه البدعة ما كانوا ليقولوا مثل هذا التعريف، الذين حصروا ما يجب حصره فيه حتى لا يدخل الناس إلى كلام الله عز وجل ما ليس منه. وإلا الأصل أن السلف وأن الصحابة رضوان الله تعالى خاصة لم يكونوا يقولوا في القرآن إلا أنه كلام الله، لا يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، لما تقول القرآن ما هو يقول كلام الله. لكن لما أنشأ المبتدعة أن كلام الله تعالى غير مخلوق فماذا كان يقول السلف؟ كانوا يقولون كلام الله غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ألفاظه ومعانيه من الله جل وعلا، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه جبريل من الله، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المكتوب في المصاحف ويخرج عنه كل ما هو غير مكتوب في المصاحف كالحديث النبوي والحديث القدسي والمحفوظ في الصدور. وهذه أيضا خاصية امتاز بها القرآن، لأن غير القرآن لا يمكن حفظه من طرف الناس إلا الشيء النادر والقليل جدا، إذ لا يمكن أن يحفظ مخلوق مثلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عن ظهر قلب، وإنما القرآن يحفظ في الصدور. إذن فهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور المتلو بالألسنة. والحديث لا ليس بالألسنة وإنما يقرأ من أجل العلم ومن أجل العمل، والمتعبد بتلاوته. فهذه أربع صفات للقرآن لا يشاركه فيها أي مقروء وأي متلو وأي مكتوب، المتعبد بتلاوته. فالحديث القدسي الذي هو من كلام الله عز وجل لا يتعبد الناس بتلاوته، لا تقرأ أنت الحديث القدسي لكي تنال أجر قراءته كأن يكون لك في كل حرف قرأته منه حسنة، لا، وإنما تقرأه لتأخذ ما فيه من العلم وتعمل بما جاء فيه من الأحكام. أما القرآن فإنك تنال أجره وأنت متعبد بتلاوته وقراءته سواء فهمته أم لم تفهمه. الحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والمتعبد بتلاوته، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري وهو كلامه جل وعلا إلى أن تقوم الساعة. الكلام كلام الباري وليس من كلام، والصوت هو صوت القارئ. ولهذا لما قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كلام الله أو القرآن غير مخلوق وأصواتنا مخلوقة، ظن محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري أن البخاري رحمه الله يقول أن لفظي في القرآن مخلوق، ومما شنع عليه هذه التهمة بغير حق حتى ساء الناس الظن في الإمام البخاري. وهذه أمور قد وقعت للعلماء في زمنهم كما وقعت لابن أبي ذئب مع الإمام مالك، لما قال ابن أبي ذئب وسمع عن مالك رحمه الله أنه لم يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإمام مالك هذا الحديث لم يصح من طريقه فلم يأخذ به، فبلغ ذلك ابن أبي ذئب وكان أيضا من العلماء، قال إذا لم يأخذ به ضربت عنقه، فظن الناس أن مالك يستجيب القتل. وهذا الحق من تأويل الناس الذين يقرؤون الأخبار، وليس حقيقة أنه يرفض الحديث ولا يريد العمل به، وإنما يقصد أن الحديث لم يصح من الطريق الذي أخذ منه هذا الحديث. والذي يهمنا في هذه المناظرة البليغة وفي هذه القصة المليحة كما عبر عن ذلك الإمام الذهبي ما جاء في مضمونها. أولا نجد أن هذه المناظرة قسمها صاحبها إلى مراحل ثلاث. المرحلة الأولى العلم، فإن هذا الرجل العالم وهو الإمام الأذرمي سأل هذا الرجل المبتدع، قال له هل علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه هذه البدعة أم لم يعلموها؟ وهذا النفي في الحقيقة يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المبتدع لم يعلموها، أي لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. والحقيقة أن مثل هذا الكلام هو حجة عليه، حجة عليه وليس حجة له. لماذا حجة عليه؟ لأن الإنسان إذا كان يعتقد أن هناك أمر من أمور الدين له من الأهمية ما يجب أن يعلمه الإنسان، كيف تعلمه أنت ولا يعلمه صاحب الرسالة وصاحب البلاغ؟ وأعلم الناس في هذه الأمة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يعني أول فقر وضعه هذا الإمام المناظر لهذا المبتدع لم يقل له كيف تقول أنت كلام، قالوا أن أسألك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يعلمون هذا الأمر الذي تظن أنت أنه من الدين أم لم يعلم؟ قال لا، لم يكونوا يعلمون. فانتقل له إلى المرحلة الثانية والنقطة الثانية، قال له إذا لم يكن هؤلاء يعلمون، وهذا معنى فيه معنى أن الله سبحانه وتعالى قد يحجب شيئا مما هو من أمر الشريعة من دين الله عز وجل على نبيه وعلى خلفائه وتعلمه أنت، هم لا يعلمونه وأنت تعلمه. يعني أنت نصرت نفسك أنك أكثر علم وأكثر فهما من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فعند ذلك تراجع البدعي وقال لم يعلموها هذه الأمور، يعني لم تجر في عصرهم ولم يعلموها. فقال له إذن لم يعلموها، تعال معي إلى المرحلة الثالثة، إذا كانوا قد علموها ووسعهم ذلك العلم، يعني هم علموها الآن، أثبت لهم أنهم كانوا يعرفون هذه المسألة التي تزندل أنت حولها فهم قد علموها، وقد وسعهم بمعنى أنهم أمكنهم أن لا يتكلموا فيها وأن لا يدعو الناس إليها وسكتوا. فلماذا أنت تتكلم؟ هم علموا أن هذه أمر من أمر الدين، لكن وسعهم أنهم لا يتكلموا فيها ولا يدعو الناس. لماذا؟ لأن ليس من الدين ولأنها من الباطل، ولهذا لم يتكلموا. فإذا وسعهم هذا ولم يتكلموا وسكتوا فكيف تتكلم أنت؟ فعند ذلك بوهت الرجل ولم يبدي جوابا وأشعره بحضرة الخليفة، ولذلك استوصب الخليفة رحمه الله كلام الأذرمي لما ألحم خصمه بهذه الحجة. هؤلاء علم هذا الذي سكت ما أراد، لأنه لا يستفيدون منها، أمور لا يستفيد الإنسان ليس بها عمل يقرب غير الله عز وجل أو يباعدك من سخطه أو يجلب لك إيمان. المهم أنك تؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. لماذا تدخل وتقول هو غير مخلوق؟ لماذا تقول غير مخلوق؟ لتنشئ بعد ذلك يعني سفسطة وفلسفة وكلاما الناس غير عنه، وليس من دين الله عز وجل في شيء. ولذلك قال الخليفة بعد ذلك وقد دعا بالضيق على من لم يسح ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء. ثم قال المؤلف رحمه الله وهكذا من لم يسح ما وسع صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسعهم السكوت وعدم الكلام وترك استفان الناس، والتابعين له بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم. يعني انظروا هؤلاء هم القدوة، لأن العلم من يتكلم فيه؟ يتكلم فيه أهل العلم. ومن هم أهل العلم؟ إذا رسبناهم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة، لأنهم لهم من العلم ومن العمل ومن الفضل ما لا ينكره أحد من المسلمين إلا من طعن في عدالتهم وطعن في دينهم. وصاحب السنة لا يمكن أن يبغض أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أصحابه الخلفاء الراشدين الأربعة، والتابعين لهم بإحسان وهم كثر، والأئمة من بعدهم كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وعبد الله بن مبارك وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة العلم وهم كثر، والراسخين في العلم أيضا من غير هؤلاء لم يتكلموا في هذه المسائل ولم يريدوا أن يشغلوا الناس بهذه الأمور. من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع عليه. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين له بإحسان، أنهم إذا تكلموا أو شرحوا أو قرأوا الآيات التي فيها ذكر الصفات ما هو منهجهم فيها؟ قال المؤلف أنهم يقرؤون أخبارها كما هي. إذا قال الله عز وجل أن له وجه تقرأ بأن الله سبحانه على وجه، إذا جاء بأن الله سبحانه وتعالى له قدم أثبت ذلك القدم، إذا قرأت في حديث صحيح نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك فاثبت الله سبحانه وتعالى الضحك، إذا قرأت في حديث لله أشد فرحا أن الله سبحانه وتعالى يفرح فأثبت الله سبحانه وتعالى الفرح. قراءة أخبار هذه الآيات وإمرارها كما جاءت. المقصود بالإمرار هنا كما جاءت يعني هذه الصفات لا يقصد بها كما فهمه البعض أن الإنسان يمرها كما جاءت دون أن يبحث عن معناها أو أن يتعرف إلى معناها. المقصود بالإمرار هنا كما جاءت أن لا يذكر لها كيفا، لا يذكر لها كيفية. فمثلا لو قال الاستواء، قال الاستواء أنا لابد أن أعرف ما معنى هذا الاستواء، فتعرف بأنه العلو وأنه الارتفاع وأنه الصعود، كذلك الفرح تعرف ما معناه، والضحك تعرف ما معناه بأنه ضد البكاء، فتثبت هذا المعنى ولكن دون أن تحاول، بل يجب أن تقطع الطمع في إدراك وفي معرفة كل وحقيقة هذه الصفة، لأنك بعقلك القاصر الضعيف لا تستطيع أن تدرك أو أن تتعرف على شيء من هذه الصفات على حقيقتها. أنت أحيانا لا تدري تلك الصفة التي هي في المخلوق ولا تعرف حقيقتها. تعرف مثلا بأن هذا المخلوق يفرح وهذا يفرح، ولكن ما تستطيع أن تعبر مثلا وأنت في تلك الحالة في حالة الفرح عما يجول في خاطره، أو الفرح الذي يكون عند المخلوق الذي تشاهده مثلا عندما يفرح الحيوان. هل تعرف عندك كيف يفرح الهر مثلا أو كيف يفرح الكلب؟ ما تعرف كيف، يعني لا تدرك الحقيقة. فما بالك في صفات الخالق سبحانه وتعالى. إذن تثبت هذه الصفة لكن دون أن تذكر شيئا من الكيفية، كما قال مالك في الاستواء أنه معلوم، قال والكيف مجهول، والكيف مجهول أي لا يعلمه أحد. ثم قال فلا وسع الله عليه، من لم يتبع هذا المنهج في الصفات وفي إثباتها فلا وسع الله تعالى عليه، وهذا دعاء عليه والعياذ بالله بالضلال والضيق والظلام في التبصر بالآيات وبالنصوص التي جاءت في تنزيه الله عز وجل وذكر صفاته ونفي صفات النقص والعيب عنه سبحانه وتعالى. وهذا ما سوف الآن يبينه المؤلف في سلسلة من النصوص وفي أدلة كثيرة يثبت بها الصفات الخبرية التي تثبت عن طريق السمع وعن طريق الخبر، والتي يجب أن نعرف معناها وأن نثبتها كما أثبتها الله عز وجل في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وكما جاء أيضا في إجماع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمما جاء من آلاف الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى من يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. نعم، هذه النصوص دلائل من الكتاب في إثبات بعض الصفات. بدأ المؤلف بذكر صفة الوجه، صفة الوجه لله عز وجل، فقال فمما جاء من آيات الصفات، تسمى آيات الصفات لأنها فيها ذكر صفة لله عز وجل، هذه الآيات فيها ذكر صفة أو صفات، فذكر صفات الله عز وجل وصفاته كثيرة. والصفات تنقسم إلى أقسام، هناك الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الطارئة والصفات اللازمة والصفات الخبرية والصفات المعنوية والصفات الثبوتية والصفات السلبية، وكنا قد تكلمنا عن هذا ولا نعيد. المهم هذا الذي ذكره المؤلف هنا من إثبات صفة الوجه لله عز وجل هذا من الصفات الخبرية، هذه تعتبر صفة خبرية. لماذا سميناها صفة خبرية؟ لأنها تثبت عن طريق الخبر دون العقل، يعني العقل لا يمكن أن يثبت هذه الصفة. لماذا لا يثبتها؟ لأنه ما نظر إليها ولا نظر مثيلها، لا يستطيع. ولهذا الآن هل يجوز مثلا للإنسان أن يقول بأن لله سبحانه وتعالى شعر؟ ما يستطيع. ويستطيع أن يقيس يقول بما أن له مثلا وجه فله عين، فنحن نقول بأن الله سبحانه له عين بحكم أو بدليل أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأن له عين وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك. فالصفات الخبرية طريقها الخبر النقل الدليل من الكتاب أو مما صح عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصفات الخبرية مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد، لأنك لما تقول الوجه أو تقول اليد أو تقول القدم فمسماها بالنسبة إليها أنها أجزاء وأبعاد، لأنك لما تقول في إنسان هذه اليد هي جزء من جسم الإنسان. لكن لا يجوز أن نقول أن الوجه مثلا أو القدم هي جزء أو بعض من الله سبحانه وتعالى. لا نقيس الخالق بالمخلوق، نقول مسماها لنا أجزاء وأبعاد، ولكن لا يجوز أن نقول في حق الله أن الوجه أو أن اليد أو أن القدم أو أن العين هي جزء أو بعض من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي استدل بها المؤلف هنا ويقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هي تثبت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة أي صفة الوجه لله عز وجل يجب علينا أن نثبتها إثباتا حقيقيا، وذلك دون تحريف أو تعطيل، دون تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف. فنقول أن الله سبحانه وتعالى له وجه يليق به سبحانه، يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. لا نحرف بمعنى لا نحرف، ما معنى أن لا نعطي معنى من عندنا دون المعنى الذي يتطلبه اللفظ، ولا نعطل بمعنى لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس له وجه بمعنى نعطل المعنى ونعطل اللفظ. ولهذا كل محرف معطل كما قال، وليس كل معطل محرف. لماذا؟ لأن المحرف يبطل المعنى ويأتي بمعنى من عنده فهذا حرف، والمعطل عطل المعنى الذي يليق بذلك اللفظ ولكن لم يعطي معنى آخر فهو أقل شرا من المحرف أو المؤول. قال ولا تكييف، لا نكيف هذا الوجه، لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى مثلا له وجه عظيم كبير كالسماوات والأرض أو له طول كذا أو أنه عظيم كالجبل الفلاني مثلا، لا نستطيع أن نحدد له كيفية. وهذه الكيفية مستحيلة حتى وإن كانت يعني في الداخل يمكن أن تذكر هذه الكيفية، لكن ما تستطيع أن تثبت هذه الكيفية فهي أكبر من ظنك ومن فهمك. ولا تمثيل أيضا، ولا تمثلها بصفة المخلوق. إذا رأيت مخلوقا أو رأيت إلى وجهه لا تقول وجه الله كوجه هذا المخلوق سواء كان إنسان أو حيوان أو غيره. هذه أمور أربعة تثبت لله عز وجل وجها حقيقيا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الوجه لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فهناك آيات كثيرة، من هذه الآية التي استدل بها المؤلف وهي قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإلا، وقوله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والآيات في هذا كثيرة. وأما من السنة فهي مستفيضة وكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال له إنك لن تبتغي نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به وهو حديث محمد قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون إلا ما ابتغي به وجهه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وأما إجماع السلف فقد أجمع سلف الأمة، سلف الأمة الأخيار من علماء الصحابة والتابعين على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وأما الكلام على هذه الآية وهي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهي آية عظيمة بدليل أن الله سبحانه وتعالى قد عطفها على قوله كل من عليها فان، حتى قال بعض السلف لا يجوز إذا قرأت هذه الآية كل من عليها فان وتقف عندها، بل يجب عليك أن توصلها بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وذلك حتى يتبين ويظهر نقص المخلوق من كمال الخالق، وذلك للتقابل هذا فناء وهذا بقاء، فيظهر كمال الخالق ويظهر ضعف وعيب وعز المخلوق، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وقوله سبحانه وتعالى إلى تفسير طويل نوعا ما، وربما أتركه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل حتى لا أفسد عليكم ما أردت أن أوصله إلى أفهامكم، وهو جد طويل وفيها أيضا من المعاني ما ينبغي الوقوف عندها، وهي آية عظيمة. قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لماذا لا يجوز قول أن صفات الله أجزاء وأبعاد؟ لا نقول بأن الوجه مثلا أو القدم هي جزء أو بعض من الله عز وجل، هذا واضح. لماذا؟ لأنه يوهم نقصا في حق الله عز وجل، يوهم نقصا في حق الله عز وجل، فيتصور الناس أن هذه أجزاء، فقد يؤدي به ذلك إلى تشبيه المخلوق بالخالق، فتقول مسماها لنا أنها أجزاء وأبعاد، ولكن هي ليست كالأجزاء التي عند الإنسان، فلا نقول بأنها أجزاء. نثبت لله سبحانه وتعالى أنه وجه، لكن لا ندري حقيقته ولا كيفيته، لأن لو قلنا أن هذه أجزاء وأبعاد من الله فهذا يوهم نقصا في حق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز. فمن التنزيه ألا نقول بأنها أجزاء أو أبعاد، لأن لو قلت بأن العين هي جزء والقدم هي جزء والوجه هو جزء، فماذا يكون بعد ذلك؟ أن الإنسان يتصور أن الإله كالإنسان أو كالحيوان، إذن فلا يقولها. هذا هو المقصود. وهذا صحيح. سؤال اقترح شيئا، قال نرجو منكم تخصيص بعض الوقت في بداية أو نهاية الحلقة لسؤال الطلبة عن الموضوع، وهذا يرفع الهمة ويقوي الذاكرة، لا أمانع في هذا، لكن يعني إن كان هناك شيء من الوقت يعني أطرح السؤال والاثنين، ومن أجاب يعني تكون فائدة إن شاء الله للجميع. قال: البحث على معاني الصفات هل يكون بالقاموس الموجود الآن أم ننظر كما فسرها السلف؟ أنت لا تبحث عن معنى الصفات في هذه القواميس الموجودة الآن، لأن هذه قواميس لغوية، تبحث عن المعنى اللغوي ويمكن أن تستفيد منها طبعا، ولكن لا تعتمدها في معرفة معاني الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يتكلم في الصفات هم أهل العلم، أهل العلم بالشرع واللغة، وأما أصحاب هذه القواميس والمعاجم فهم أناس محيطون باللغة التي وضعوا المعجم على أساسها، يعني يعرفون فقه اللغة وأحكامها وأدابها وبلاغتها وبيانها، وأما مسائل الشرع فلا يمكن أن يطلعوا عليها، ولا سيما هناك بعض القواميس أو المعاجم اللي للأسف الشديد هي متداولة بين كثير من التلاميذ والطلبة، وهذا التوجيه يأتيهم من الأساتذة في المدارس أنهم يجيبون عليهم أو يرشدونهم إلى قواميس ومعاجم كتبها نصارى، النصارى اللبنانيين ككتاب المنجل هذا مثلا، فهذا مثلا في تعريفته الشرعية أو في تعريفته لبعض الأمور التي تكون من الشرع يعطون لها المعنى كما يقال المعنى العالمي أو المعنى الذي تشترك به الديانات كلها، فلا يذكر بأن الله سبحانه وتعالى هو اسم الجلالة أو يعطون له شرحا إسلاميا لصاحب العبارة ويعطون له هذا الشرح، فيعرفون الله سبحانه وتعالى كما هو معروف يعني عند اليهود وعند النصارى، وهذا ما يسمى بوحدة الأديان عندهم. ولهذا فلا يصح أن نعطي أو نوجه أبناءنا إلى مثل هذه القواميس، وإن كانوا يستفيدون منها من بعض الأمور، لكن قد يكونوا ضحية الوقوع في بعض الأخطاء الفادحة العظيمة العقدية التي تفسد عليهم دينهم. ولهذا نقول هناك كتب أو قواميس ومعاجم ألفتها يعني أقلام أقل شيء أن يقال فيها أنهم من هذه الأمة ومن هذه الملة. فالمعجم الوسيط مثلا، هذا كتاب مجلد اسمه المعجم الوسيط، قام بتأليفه أربعة من كبار يعني الأدباء العصر، منهم أحمد حسن الزيات، ورجل أجيب. لكن على الأقل مثل هذا المعجم يعني مفيد، على الأقل يثبت يعني الألفاظ الشرعية على حقيقتها أو كما قالها أهل العلم، دون أن يحاولوا أن يعطوا اللفظ الذي تشترك فيه جميع الديانات. فهذا تنبيه مهم أردت يعني أن أستغل الفرصة لتوجيه الناس فيه. وهذا قال: كيف نفسر فعل الإمام الأذرمي مع هذا المبتدع رغم ما وصى به السلف أننا لا نناظر أهل البدع؟ هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. الذي جاء عن السلف أنهم كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع، يحذرون. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يكن عنده علم أو كان ضعيفا في علمه، فربما فتح موضوعا مع هذا المبتدع ويكون رجلا لسنا يعرف كيف يصدر بدعته ويزخرفها بالقول الحسن ويجملها في نظر السامع، فهذا لا يجوز للإنسان أن يبحث معه في الموضوع. ولهذا كان محذرون، حتى قال بعض السلف: والله لا أدري أي نعمتين أعظم، أن هداني الله تعالى الإسلام أو جنبني شر هذه الأهواء. وكانوا يقولون يعني لأن يمسك الخنزير أفضل من أن تجلس مع رجل من أهل الأهواء أو من أهل البدع. ولهذا كانوا كما كان يسأل الإمام أحمد، يأتي رجل يسأله سؤال فيدري من سؤاله أنه يريد ترسيخ بدعة مواصلها في الناس، فكان يتركه ويذهب لحاله. إذن هذا هو الأصل. لكن إذا دعت المناظرة أن يتناظر رجل بدعي مع سني أو رجل عالم مع رجل عنده شبهات، وهذا الرجل عنده تفكر وعنده علم وعنده قدرة في المناظرة، نقول له هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، بل هو من العلم الذي ينبغي أن ينشر في الأمة، وهذا من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يوجد علماء لهم هذه القدرة العظيمة على مجابهة الخصم والكلام معه وإقامة الحجة عليه حتى يكون مثال حي لأهل الإيمان، ويكون أيضا مثالا لمن تسول له نفسه أن يناظر أهل العلم الثابتين أو المتشبثين بنص الكتاب والسنة. فهؤلاء السلف لما كان عندهم قدرة وعندهم تمكن كانوا يناظرون ولا بأس بهذا، لكن الأمر هذا كما قلنا ليس على إطلاقه. هناك بعض الأسئلة لا يمكن أن تقرأ لرداءة الخط. هذا قال: ما هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان كأنك تراه؟ هذا تشبيه كأنك تراه، هذا لما سئل في حديث جبريل قال له: ما الإحسان؟ والإحسان هو من أعظم المراتب في الدين، لأنه ثمة إيمان وإسلام وإحسان، هذه مراتب الإسلام: إسلام وإيمان وإحسان. إحسان أعلاها، لأن المحسن يكون قد حقق الإيمان وحقق الإسلام، ثم هو في عبادته يصل إلى أنه يعبد الله عز وجل كأنه يراه. لأنك لما تعبد إلها وأنت في كل فعل وفي كل عمل وفي كل قول تستحضر عظمته وكأنه يشاهدك، لا شك أنك تكون من أكثر الناس وأشدهم إتقانا لذلك العمل وحرصا على تأديته على الوجه الكامل، مع استحضار الهيبة والخشوع واحتساب الأجر عند الله عز وجل. مثاله لما أنت تكون في معمل في مصنع والمعلم معك موجود وانت راح تخدم وتتفنن في عملك حتى تثبت جدارتك وماكلتك وأنك صاحب عملك، لكن سرعان ما يذهب حتى وإن لم يكن عندك ذلك الروعان، لكن تضعف همتك ويقل نشاطك، لكن في حال وجوده أنت تتظاهر لشك بالعمل. هذا تفعله مع المخلوق، فمن بينك مع الله عز وجل. ولهذا إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة يعبد الله كأنه يراه فهذه مرتبة عظيمة. قال فإن لم تكن تراه وهذا هو الحق لأنك لا ترى الله عز وجل فإنه يراك. أعبد ما كانك ترى يعني لو أنت تعلم الآن وأنت تعلم هذا بأن الله تعالى يراك لكن مش أنك لا تستحضر هذا. ومثل هذا الاستحضار كيف يكون؟ يكون بالإيمان والإكثار من العمل الصالح والطاعات، لأن الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح هو الذي يورث هذا الإحسان ويورث هذه المحابة وهذه الخشية التي تكون في القلب. يستحضر الإنسان كل شيء ويستحضر عظمة الله عز وجل وخوفه وعقابه في كل لحظة، فشهادة هو لا يريد أن يراه الله سبحانه وتعالى في مناه وعلا. وهكذا هي التقوى، التقوى أن يراك الله تعالى حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، فهذا هو التقوى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا لا شك. أنت إذا لم ترى الله عز وجل فإنه يراك، يراك ويسمعك وكل شيء يصدر منك فهو عند الله سبحانه وتعالى، في خلواتك أو مع الناس، في الليل أو النهار، في السفر أو الترحال، لا يعزب عنه مثقال ذرة من أحوالك. هناك بعض الأسئلة لا يجيب عليها كون يعني بعضها قد يأتي إن شاء الله في الدروس اللاحقة، فلا أريد أن أستعجل. وهناك بعض الأسئلة أيضا سبقت الإجابة عليها فيما مضى فلا أعيدها، كهذا السؤال مرتبط بين التمثيل والتشبيه وهذا تكلمنا عليه كثيرا. وهناك بعض الأمور التي لا أريد أن أتكلم عليها طبعا في الأسئلة، كمسألة لفظ بالقرآن مخلوق وكذا، هذه حتى يأتي وقتها إن شاء الله لما نتكلم على كلام الله عز وجل ومسألة خلق القرآن ومسألة القول لفظ بالقرآن مخلوق حتى لا تلتبس الفهم على الناس. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه.